الأخوتي نشروا الأمل ولنستعذي بالجد والعمل. هيا يا إخوتي نشروا الأمل ولنستعذي بالجد والعمل. هيا إلى الميدان نبني نبني ونعمر الوطن ولنسعى في الخير كي نجني نجني به عزا وغنى. هيا إلى الميدان نبني نبني ونعمر الوطن ولنسعى في الخير كي نجني نجني به عزا وغنى. هيا يا إخوتي نسبق الزمن ولنجري في أمواجه سفنا. هيا يا إخوتي نسبق الزمن ولنجري في أمواجه سفنا. فالوقت كالسيف بل أرضى أرضى منه ما لم يكسبا. والمجد المنشود لا يرضى يرضى نوما ولا لعبا. فالوقت كالسيف بل أرضى أرضى منه ما لم يكسبا. والمجد المنشود لا يرضى يرضى نوما ولا لعبا. هيا يا إخوتي نبلغ السحبا ولنعلو نعلو لم تعطي الشهبا. هيا يا إخوتي نبلغ السحبا ولنعلو نعلو لم تعطي الشهبا. نحو العلا نمضي لا يثني يثني همتنا كسلوا. والعزم في القلب لا يغني يغني عزمتنا وجلوا. نحو العلا نمضي لا يثني يثني همتنا كسلوا. والعزم في القلب لا يغني يغني عزمتنا وجلوا. هيا يا إخوتي نوقد الشعلة كي نضيء في ليلنا السبلا. هيا يا إخوتي نوقد الشعلة كي نضيء في ليلنا السبلا. نعلي المشاعل في ليل ليل الجهل حتى ينجلي. فالنور الليل كالسيل السيل الآتي من الجبل. نعلي المشاعل في ليل ليل الجهل حتى ينجلي. فالنور للليل كالسيل السيل آتي من الجبل. هيا يا إخوتي نشر الأمل ولنستعذي بالجد والعمل. هيا يا إخوتي نشر الأمل ولنستعذي بالجد والعمل.